نحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، نستكمل معا بإذن الله نهاية هذا الباب، وهو صنوف وألوان من الشرك وهي متعلقة بتوحيد الإلهية. وبعد الانتهاء من هذا الباب يعقبه أسبوعين أو ثلاثة مراجعة ثم الاختبار، والاختبار هذا يحمل تحت طياته مفاجأة عجيبة. يعني لا، ما في السفر، هو سفر نعم، لكن سفر البلاد السعودية. هو أخ كريم قال إن الأول في الاختبار هيطلع عمره بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني كسب التوحيد بفضل الله وطلع على عمره عشان إن شاء الله يكون مقبول الدعوة هناك. فالأول في الاختبار هيكون هيطلع عمره، والأخت اللي هتطلع الأولى في الاختبار هتكون لها عمره، واقترحنا على الأخ يعني هي اللي تدفع حق الأخ المحرم، فقال والمحرم كمان، بس هو اشترط ان هو يطلع، لو طلع الاول يبقى المحرم يطلع، ما طلعش الاول يبقى خلاص يبقى المحرم يدفع حقه. يعني اظن عرفتم يعني الاخ، والعمره ان شاء الله هتكون شهر 6، فبعد الامتحان ممكن بعد نتيجه الامتحان بثلاث ايام يطلع عمره الاول باذن الله. فنجتهد ونجد بقى باذن الله. اليوم نتكلم عن بيان حقيقه السحر وحكم السحر. السحر لغه هو ما خفي ولطف سببه من الدقة والخفاء، ولذلك سمي السحر سحر لأنه في خفاء في آخر الليل. وقيل لغة هو الخديعة، وقيل أيضا هو تصوير الباطل بصورة الحق، ده معنى السحر لغة، تخيل وتدليس وتلبيس على الناس. أما شرعا فهو رقى وعقد وتمائم تؤثر في المسحور بالبدن وظاهر الجوارح فقط. واضبطوا هذه المسألة جدا لأني سأحتاجها. السحر تمائم ورقى وعقد وعزائم تؤثر في المسحور ببدنه وظاهر جوارحه فقط، تؤثر في البدن وظاهر الجوارح، وهي من عمل الشيطان. وتؤثر، أقول تؤثر بإذن الله الشرعي، وهي من عمل الشيطان. قال الله تعالى واتبعوا ما تتلو ما أحد يردني، أنا قلت نعم عبد. ها ها، الكون إيش؟ الكون القدري الشرعي. هل الله أدنى للصحراء أنهم يؤذوا الناس؟ يبقى أقول بإذن الله الكون القدري، يعني الله قدر كونا أنهم يؤذون بهذا السحر، لكن ما أذن لهم شرعا ولا أمرهم يثابون على ذلك، مفهوم؟ يبقى تؤثر في المسحور بإذن الله الكوني القدري، وهي من عمل الشيطان. قال الله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. لما؟ ما هي العلة؟ يعلمون الناس السحر ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وقال الله تعالى ومن شر النفاثات في العقد. قال الحسن النفاثات السواحل، نفس خبيثة تنفث في العقدة. فابن القيم يقول ريق خبيث مع نفس خبيثة مع خبث الجان والتأثير فيه يؤثر بإذن الله الكوني في المسحور. وهو أنواع، اختلف الناس هل السحر خيال وخزعبلات وأمور يتخيلها الإنسان أم هي حقيقة. اختلف أيضا أهل العلم في ذلك، والراجح أنها أنواع، نوع هو حقيقة ومؤثرة حقا. هذا النوع يؤثر في بدن المسحور كما قلنا وظاهر جوارحه، وأدلة ذلك في الكتاب والسنة كثيرة. قال الله تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، بل الرجل يربط عن أهله ما يقوى أن يجامع أهله من السحر، بل يرى في نفسه عدم الخفة وكأنه مربوط مسلسل من السحر، فهذا تأثير حقيقي، فله حقيقة، والله جل وعلا بيّن أن له حقيقة في الكتاب، يعلمون الناس السحر، فبيّن أن له حقيقة. ونوع آخر هو تخييل وتلبيس وغش وخداع وتبليس. هذا النوع أروع ما ضرب هذه الأمثلة من هذا النوع هم سحرة فرعون، كانوا يسحرون أعين الناس بخفة، فقال الله تعالى عنهم فلما ألقوا سحروا أعين الناس، يعني ما قلبوش الحقائق، ما كانت الحبال قلبت لحياة أو العصا قلبت حية حقيقة، لا سحروا أعين الناس بخفة منهم. قال الله تعالى فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، وسماه الله عظيم لأنهم ضحكوا على الناس وسحروا أعينهم، حتى أن موسى عليه السلام أوجس في نفسه خيفة لولا أن ثبته الله جل وعلا. فهو أنواع، نوع حقيقي له تأثير، ونوع هو تخييل وتدليس. حكم السحر متفرع على النوعين التي تكلمت عنهما، إما كفر مطلقا وإما معصية. جمهور العلماء على أن السحر حكم السحر أنه كفر، والمتعلم كافر، والمعلم أيضا كافر، والأجر على التعليم محرمة. قالوا السحر كفر وسماه الله كفرا في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك، فيكون كفرا وتعليمه كفر، المعلم والمتعلم يقعون تحت الكفر. ونقول الصحيح التفصيل، منه ما هو كفر ومنه ما هو كبيرة من الكبائر الموبقات. السحر الذي يكون كفرا هو ما كان كفرا أو اقتضى الكفر أو تعلمه من تعلمه بكفر. فالذين يتعلمون السحر لابد كما قال الذهبي لابد حتما أن يتقربوا إلى الشيطان بقربان، فالشياطين هم الذين يعلمون السحر كما قال الله تعالى في كتابه أن الشياطين هم الذين يعلمون السحر، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فقال الذهبي ليعلم الشيطان ابن آدم السحر ويغضبه في ذلك لابد أن يقدم له القربان، فلابد أن يسجد له أو يمتهن المصحف يربطه في رجله ويمشي به في الشارع أمام الناس، أو يدخل به الحمام أو يسجد في الحمام كما في كتب أهل السحر، أو يتوضأ باللبن، أو يفعل أشياء كلها كفر إرضاء للشيطان حتى يلبي له الشيطان رغبته فيعلمه السحر، فهذا كفر بالإجماع. وأما النوع الثاني الحنابلة والمالكية والأحناف قالوا الكفر بأنواعه كلها كفر، وأطلق السحر بأنواعه كلها كفر، وعمموا ذلك من الآيات. وفصل الشافعي والتفصيل هذا هو الصحيح الراجح. قال الشافعي السحر منه ما هو كفر ما قلنا عنه، والسحر منه ما هو معصية وهو التخييل والتلبيس والتدليس ليس هذا بكفر، والتأثير على الناس بالعقاقير والأدوية فهذا ليس بكفر، ولكنه وسيلة إلى الكفر وهو معصية من الموبقات السبع التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. فحكم السحر منه ما هو كفر إذا كان تعلمه من الشيطان أو اقتضى كفرا، ومنه ما هو كبيرة وهو الذي يؤثر بالتخييل والتدليس والغش، فهذا ليس بكفر. حكم الساحر الذي تعلم السحر، حكم الساحر أيضا يتفرع على ما قلنا من أنواع السحر. قسمنا السحر على أنه كفر، النوع الأول أو القسم الأول أنه كفر، والقسم الثاني معصية كبيرة من أكبر الكبائر. فحكم الساحر اختلف العلماء في حكم الساحر. قبل أن أبدأ في الكلام عن حكم الساحر لابد أن أنوه على الاختلاف في التعريف بين السحر والكرامة والمعجزة، لأن السحر والكرامة والمعجزة يرتبطون الثلاثة في أمر واحد وهو خرق العادة، ينصبون في بوتقة واحدة وهي خرق العادة، فالساحر تخرق له العادة، والولي الذي تأتيه الكرامة من الله تخرق له العادة، والنبي تخرق له العادة. ما الفارق بين الثلاثة؟ أقول أولا الفارق بين السحر والكرامة أن الساحر يحتاج لمعاناة وأقوال وتلاصم وبعض الحركات يقدمها للشيطان حتى يخرق له العادة، فيأخذه مثلا من بيته يوم عرفة فيذهب به إلى عرفات فيقف ويرجع به إلى بيته كأنه حج، أو يطير أمام الناس في الهواء، أو يمشي على الماء، فيحتاج أولا لقربان للشيطان. أما الكرامة تأتي اتفاقا ما يبذل لها شيئا، فإن الله جل وعلا يريد إظهار شرف هذا الولي فيخرق العادة على يديه. ولذلك قال الإمام الجويني إمام الحرمين أما السحر فلا يكون إلا من فاسق، ولا تظهر الكرامة على الفاسق، لكن تظهر على التقي الورع. وصدق ذلك الإمام الشافعي من قبل، قال: إذا رأيت الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فاعرضه على الكتاب والسنة، فإن وافقهما فهذه كرامة من الله جل وعلا، وإن لم يوافق الكتاب والسنة فهذا دجال من الدجادلة، وهذا سحر وشعوذة. ما الفرق بين الكرامة والمعجزة والسحر أيضا؟ نقول الفرق أن خرق العادة للكرامة أو خرق العادة في السحر ليس فيه دلالة إعجاز، يعني ما فيهوش إعجاز ما يتحدى به الناس. أما النبوة ففيها الإعجاز والتحدي، فإن الله خرق العادة على يد النبي صلى الله عليه وسلم بانشقاق القمر، وأنزل الآية قال: اقتربت الساعة وانشق القمر. تحداهم أن يروا هذه المعجزة بأن يأتوا بمثلها مثلا، وتحداهم أيضا في القرآن، هي المعجزة الظاهرة جدا. قال الله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من تحدي وإعجاز. أما الكرامة فلا يدعي أحد أن هذه يعني من الأولياء ويكون وليا صادقا فيدعي النبوة مثلا بهذه الكرامة التي يعني أتيها، أو الساحر يدعي النبوة. لو ادعى النبوة فإن الله يغزره ولا تكتمل له خرق العادة. دليل ذلك الدجال في آخر الزمان، فإن الله خرق له العادة، فلما ادعى النبوة ثم ارتقى وادعى الإلهية والربوبية فإن الله كذبه وخزله أمام الناس. فالدجال يقول للسماء امطري فتمطر، ويقول للأرض الخربة أخرجي كنوزك فتخرج، والله جل وعلا مكنه من ذلك مرة واحدة فقط. فإذا أراد أن يتحدى فيأتي الناس فيقولوا اجعل السماء تمطر مرة ثانية فلا تمطر. حتى في قتل الشاب الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفضل من على وجه البسيطة، شق نصفين ومشى بينهم ثم نداه فقام متهللا وقال: ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال الذي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنك. فأراد أن يقتله مرة ثانية فما استطاع. فالدجال الساحر لو أراد أن يعجز الناس ويتحدى ليبين أن هذه معجزة وأن هذه دلالة على نبوته فإن الله يخذله ويبين كذبه وزيفه. فهذه الفرق بين السحر والكرامة والمعجزة. ونحن الآن بصدد السحر أو الساحر، حكم السحر. قلنا السحر منه ما هو كفر إن كان كفرا أو مقتدر الكفر، ومنه ما هو معصية وكبيرة. فحكم الساحر أيضا يتفرع على ذلك. اختلف العلماء في حكم الساحر، الشافعية والأحناف والمالكية قالوا هو كافر مطلقا، والشافعية فصلت، وهذا التفصيل هو الصحيح، قالوا منهم من هو كافر ومنهم من هو فاسق فاعل لكبيرة، وذلك متفرع على نوعي السحر. فإن كان كفرا فهو كافر مرتد، وإن كان بالتخيل والتدليس فهذا عاصي فاعل لكبيرة على خطر عظيم ولكنه ليس بكافر. أما الأدلة على كفر من استعمل السحر بقربان للشيطان بالأمور المكفرة فهي كثيرة في الكتاب والسنة. الأولى قال الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. ما العلة؟ لأنهم يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، فجعل علة كفرهم أنهم يعلمون هذا الكفر. والآية الثانية قال الله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر بتعلمك إيش السحر. قال ابن عباس: علموا الخير من الشر وعلموا الكفر من الإيمان فحذروه من الكفر فلا تكفر، لأن السحر كفر. الثالثة قال الله تعالى على من انتحل مذهب السحرة والمشعوذين: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني ليس له نصيب، يأتي يوم القيامة أمام الله جل وعلا عمله هباء منثورا خالدا مخلدا في النار، والذي ليس له نصيب في الآخرة هو الكافر. الرابع قال الله تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقول الله تعالى لا يفلح ونفي الفلاح غالبا في الكتاب نفي الفلاح عن الكافرين، عن الكافرين، وإثبات الفلاح عن المؤمنين. فهذه وجه الدلالة من هذه الآية. كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبة من السحر. والسحر كان معلوم عندهم أنه كفر، لأن الاعتقاد في النجوم كفر والعياذ بالله. فهذه دلالة على كفر الذين يتعلمون السحر المكفر. أما الآخر كما قلنا فهي كبيرة ومعصية لا تصل لدرجة الكفر. فإن كان الساحر كافر أو عاصي فاسق فما حده؟ الإسلام ما حكم عليه، إن قلنا أنه كافر فما حكمه وما حده؟ وإن قلنا أنه فاسق عاصي فما حده؟ حد الساحر أيضا اختلف العلماء فيه، فقال الجمهور إلا الشافعي أن حد الساحر القتل، وقال الشافعي يفرق إن كان كافرا أو إن كان عاصيا فاسق. أما قتله فقال الجمهور، وهذا باتفاق مع الشافعي أيضا، إن كان يأتي بالسحر المكفر فقتله ردة، يقتل كفرا. ومعنى أن أقول يقتل كفرا أن هذا القتل لا يمحي عنه هذه المعصية اللي هي الشرك وهي الكفر وهي السحر، لا يمحوها عنه، بل تنفت حياته ويذهب في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. فالمرتد يقتل كفرا. واختلفوا فيما بينهم يستتاب أو لا يستتاب، ومقاصد الشريعة تحتم على الاستتابة، لأن الشارع متشوف لإسلام الكافر، فما لكم بهذا الذي اختلف فيه كافر أو لا؟ فيستتاب، فإن لم يتب يقتل كفرا، أما العاصي فيقتل حدا. ما الفارق بين يقتل كفرا ويقتل حدا؟ لو قتل حدا يعني محت عنه تعلم هذا السحر، ويبقى أمام الله جل وعلا لا يحاسب من هذه المعصية. فالفاسق الذي فعل لهذا السحر يقتل حدا لا يقتل كفرا، خلافا للشافعية. الشافعية قالوا أنه عاصي، وما قالوا يقتل. الشافعية قال لا يقتل ولكن يعذر، والصحيح أنه يقتل للأدلة العامة التي سأريدها الآن في الدلالة على قتل الساحر الذي كفر بسحره أو الفاسق بسحره. أولا، روى البخاري أن عمر رضي الله عنه وارضاه كتب لبعض عماله أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، فقتلوا 3 سواحر. والثاني روى مالك بلاغا ووصله بعضهم، روى مالك عن حفصة رضي الله عنه وارضاه أن جارية سحرتها فأمرت بقتلها فقتلت. الثالث ما رواه الحاكم والبيهقي عن جندب رضي الله عنه وارضاه أنه كان أمام الوليد ابن عقبة وكان أميرا عليهم، أمامه رجل يسترق سمع الناس وأبصارهم، يصحر الناس بأبصارهم، يأخذ رأس هذا فيركبها ويخلعها ويقول أقتل هذا وأحيي هذا. فقام عليه جندب رضي الله عنه فاستل سيفه ثم ضرب عنقه فقال أحيي نفسك الآن. فغضب الوليد من ذلك فحبسه. فلما أخبر سلمان الفارسي رضي الله عنه قال أخطأ الوليد، لأنه حبس إيش؟ صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخطأ جندب، لأن جندب ما له أن يقيم الحد عليه، وأمير المؤمنين أو أمير البلدة موجود، لابد الأمير هو الذي يقيم عليه الحد. وخطأ الوليد أنه حبس صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روي مرفوعا وموقوفا، والموقوف أصح، عن جندب نفسه أنه قال حد الساحر ضربة بسيف. فهذه أدلة تدل على أن الساحر لابد أن يقتل. والآن تنظر إلى البون الشاسع البعيد بين الصحراء اليوم وبين صحراء الأمس. صحراء الأمس يضربون بالجريد والنعال وتطير رقابهم، أما الآن فتشرئب بالأعناق لتفتخر بالنظر إلى هذا الساحر الذي يلعب بقلوب الناس وبأبصار الناس. هؤلاء لابد أن يقتلوا، وأقل ما فيهم يحبسوا ويعذروا ويعلموا الدين، بل الناس بتنفق أموالهم الكثيرة ليشاهدوا هؤلاء السحر المرضى والعياذ بالله. هذا حكم الساحر. هل المرأة تدخل تحت نفس حكم الرجل؟ هل المرأة لو كانت ساحرة مشعوذة كالمرأة التي الجحافل اللي بيأتوها بأمراض كثيرة وهي يعني بتبعث الجنون يعملوا لهم العمليات، وده واقع ظاهر في مصر. المرأة اسمها ما اسمها صبر ايش نادية تقف هكذا وافواج مفوجة جلسة وتبعث لكل واحد اللي عنده الزايدة الجن بيعمل له الزايدة، واللي عنده مش عارف عته في دماغه تشفيه، بتستعمل الجن. هذه ساحرة، فهل حكمها كحكم الرجل ام لا؟ ايضا اختلف العلماء في ذلك، فقال الاحناف تحبس للنهي العام عن قتل النساء، والراجح الصحيح قول الجمهور بأنها تقتل لأدلة كثيرة، منها أولا ما حدث لحفصة رضي الله عنها وارضاها أن جارية سحرتها فأمرت بقتلها فقتلت، وأقر الصحابة ذلك ولم ينكروا. وعمر لما بعث كتابه قال اقتلوا كل ساحر وساحرة، هذا نص صريح في المسألة. والاستنباط يأتي بالإشارة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال في الأحكام، فإن كان الساحر يقتل فالمرأة حكمها أن تقتل. فلو حكمنا الشريعة في هذه المرأة إن شاء الله تطير يعني نطير عنق، نسأل الله ربنا يردنا إليه ردا جميلا. طيب، هذا حكم الساحر المسلم وحكم الساحرة المسلمة، فما حكم الساحر من أهل الكتاب؟ يعني هذه النقط تعرض لها المصنف. ساحر أهل الكتاب ما حكمه؟ الجمهور خلافا لأبي حنيفة قالوا لا يقتل، وهذا عجب، وأبو حنيفة قال يقتل، والرجحان مع قول أبي حنيفة. الجمهور قالوا ساحر أهل الكتاب لا يقتل، ودليلنا في ذلك قصة سحر النبي صلى الله عليه وسلم الذي سحره لبيد بن الأعصم. قتله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قتله؟ ما قتله؟ قال العلماء الثلاثة الجمهور قالوا ما قتل النبي صلى الله عليه وسلم لبيد، فساحر أهل الكتاب لا يقتل. وقال أبو حنيفة يقتل ولو كان من أهل الكتاب. والراجح الصحيح في الأدلة القاطعة قول الأحناف، ودلالة ذلك أن ساحر أهل الكتاب لا يخرج ولا يبعد عن أمرين، إما أن يكون محارب فلا بد أن يقتل، لقول الله تعالى قاتلوهم حتى يكون الدين كله لله، فلا بد من مقاتلة المحاربين. وليس هذا نزعنا، نزعنا في الذمي، لأن لبيد كان ذمي له عهد، فنقول إن كان له عهد فسحر أحد المسلمين فقد أداهم، والذي يؤذي المسلم قد نقض عهد. أي ذمي مشروط عليه من شروط العمرية المعلومة، مشروط عليه أنه لا يؤذي المسلمين، فإن آذى أي مسلم ينقض عهده ويقتل ويصبح محارب. فالصحيح الراجح أن ساحر أهل الكتاب لو آذى أحدا من المسلمين لابد أن يقتل، حده القتل. نأتي للمسألة المهمة وهي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، هل النبي صلى الله عليه وسلم سحر ولا لا؟ وهل نثبت ذلك ولا ما نثبته؟ أولا تكلمنا أن السحر له حقيقة وله خيال، تخييل تدليس وغش، فالسحر له حقيقة. هذه الحقيقة وقعت على النبي أم لا؟ روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت سحر رجل من بني زريق يسمى لبيد بن عاصم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان تفهمون هذا، فكان يتخيل أو يخيل إليه أنه أتى أهله ولم يأته، وكان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله. اضبطوا هذه الكلمة، كان يخيل إليه أنه أتى الشيء فعل الشيء ولم يفعله، وأنه أتى أهله ولم يأتي أهله في الحقيقة. ثم قالت له ألا تحل أو ألا ينشر لك، كما سنبين معنى النشرة، ألا ينشر لك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد عافاني الله، جاءني ملكان قام أحدهم عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي ما بال الرجل؟ قالوا مطبوب. قال من طبه؟ قالوا لبيد بن أعصم. فقالوا فيما؟ قال في مشط ومشاطة وطلع أو جف طلعت ذكر في بئر ذروان. فشوفي النبي صلى الله عليه وسلم وعافاه الله. فجاء بعض المتهوكين المبتدعة الذين يقدمون العقل على النقل، قالوا إن قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر فهذا قادح في نبوته أولا وفي عصمته ثانيا، والثالث وهو الأهم قادح في التشريع نفسه والشريعة، لأنه لم يعصم فأن يبلغ أو يخيل له أنه رأى جبريل وما رأى، ويخيل له أن جبريل أتاه قال أمرهم بكذا فأمرهم، وجبريل ما أتى ولا أمرهم. فأوردوا علينا هذه الشبه الخبيثة الضعيفة التي يعني إن شاء الله الرد عليهم وسهل يسير. فهم قدموا العقل على النقل وقالوا حديث الصحيحين البخاري ومسلم بأسانيد كالشمس أحاديث موضوعة ليست صحيحة ضعيفة ترد، لأننا لو قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث له السحر فهذا قطح في نبوته وقطح في عصمته. وردوا عليهم من وجهين، الوجه الأول أن الأدلة القاطعة والبراهين الصادقة الساطعة تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة وأشهد أمته على ذلك، وقال اللهم فاشهد، وأن الله جل وعلا أقره على التبليغ وبين ذلك لنا. قال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أن جبريل يأمره بالأمر فيأمر الناس وما كان أتاه جبريل، الله لا يقره على ذلك، وهو يقول له فما بلغت رسالته، بل الله جل وعلا يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فكيف يتركه يخيل إليه ويأمر الناس بشريعة تضيع الناس، وهو يأمرنا بأن نتحكم لهذه الشريعة، بل الله جل وعلا تكفل بأن يتم له البلاغ ويعصمه وهو يبلغ. قال الله تعالى سنقرئك فلا تنسى، والطبع البشري النسيان، بل بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصريح في الصحيحين قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فأثبت لنفسه النسيان، لكن في التبليغ بيّن الله أنه لا ينسى، وأن الطبع البشري هنا لا ينافي أمر الرسالة. قال سنقرئك فلا تنسى، وهو يقول إني بشر أنسى، لكن عند القراءة قال سنقرئك فلا تنسى. وقال الله تعالى يبين صدقه وأنه أتم البلاغ، قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لو كان هذا تخيلات كان الله قال في كتابه إلى يوم القيامة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يثبت أن جبريل يأتيه في صورته كما بيّن أنه وحي ويستمع له، وهم يقولون يتخيل أن جبريل يأتيه فيأمره، فهذا رد قاطع من كتاب الله جل وعلا. أيضا من السؤال وقال أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم ومن بلغ، لأي أحد سمع هذا القرآن لابد أن ينذر به، وإن لم يؤمن فهو من أصحاب النار مخلد أو خالد مخلد فيها، فلو كانت تخيلات ما حسب الله القوم الذين يستمعون هذا الكلام. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن عمرو بن العاص وهو يكتب، فمزح النبي صلى الله عليه وسلم فأمسك عن الكتابة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اكتب والله ما أقول إلا صدقا، كل قول يقوله النبي صلى الله عليه وسلم فيه تشريع ما هو إلا وحي من الله جل وعلا. هذا هو الوجه الأول، أن الله أثبت له التبليغ بل تمام التبليغ وبين صدقه في ذلك، ولا تخيل ولا اختلاط على النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ الرسالة. الثاني أننا قلنا أن السحر يؤثر في العقل، يجعل الإنسان مخبول، ويؤثر في الاعتقاد، يجعل الإنسان خطأ، يؤثر في العقل، يجعل الإنسان مخبول. المسحور ما يزن الأمور، هذا هو الصحيح. لو قلنا نقول تعريف السحر الصحيح أن السحر لا يؤثر في الاعتقاد ولا يؤثر في العقل، أما السحر فيؤثر في الجوارح والبدن كالأمراض، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر، يعتريه ما يعتريه ما يعتري البشر. قال الله تعالى آمرا إياه أن يبلغنا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه، وفي الآية الأخرى لما طلبوا أن يرقى إلى السماء ويأتي لهم بالجنات فقال سبحان فقال قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، فهو بشر يعتريه ما يعتري البشر، يمرض بل يقتل يضرب يجوع يشرد ويطرد، ما يعتري البشر يعتري الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس منافي لعصمته في تبليغ الرسالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مرض ودخل عليه ابن مسعود فوجده يوعك وعكا شديدا، فقال يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، قال إني أوعك وعك رجلين منكم، قال لأن لك من الأجر مثل أجر رجلين منا، قال نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته ومرض النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأخذ الماء على رأسه ويقول سبحان الله إن للموت لسكرات، لأنه بشر يعتريه ما يعتري البشر، والسحر مرض والمرض ممكن أن يأتي كل إنسان. طيب كيف نجيب على قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها يخيل إليه أنه يأتي أهله وما أتاهن؟ فنقول الإجابة من وجهين، الوجه الأول ما قاله القاضي عياض أنه يجد في نفسه الخفة والقوة فلما ينظر إلى أهله يشتق إليها فيذهب ليجامع أهله فيربط عنه فما يقوى على جماع أهله، ده معنى يخيل إليه أنه يأتي أهله، يعني يأتي في نفسه الشوق والتوق لأن يجامع أهله، فإذا جاء ليجامع أهله ما يستطيع وتنفض هذه الهمة. والراجح والأوضح الوجه الثاني، وهو أنه يخيل إليه، يتخيل أنه أتى أهله في لحظات، لكن هل يجزم ويحكي لها أنه أتاها؟ ما يجزم بذلك، واللفظ يخيل، وهذا موجود في البشر. الإنسان إذا نام وهو نائم ممكن أن يتخيل وهو نائم أنه يجامع أهله، وهي ليست بجانبه، مسافرة هي في مكان وهو في مكان، وهو متخيل أنه يجامع أهله في المنام. بل أرتقي وأقول هذا في اليقظة يحدث، عندنا بعض المتفلسفة يقولون أحلام اليقظة، يسرح بخياله في شيء، والله الذي لا إله إلا هو، أنا وأنتم، أنا أقول بالقرائن ما أعلم الغيب، أنا وأنتم ما منا إلا واحد جلس وسرح وسبح خياله في أشياء كأنه يفعلها هو ما يفعلها، فيخيل إليه أنه يتصور هذا أحلام يقظة ولا يجزم بها ولا يؤثر ذلك في اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم، فيتخيل أنه أتى أهله وهو ما أتاها، لكن لا يجزم أنه أتى أهله، وهذا لا يؤثر في اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤثر في الوحي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. مفهومة هذه ولا ما مفهومة؟ مفهومة؟ هذا الرد على أهل الاعتزال الذين قدموا العقل على النقل وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إن قلنا أنه سحر فهذا قطح في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مسألة واحدة في أمر السحر، وهي مسألة النشرة، وهي حل السحر بالسحر. هل هذا يجوز ولا لا؟ يعني يأتيك رجل يقول ربطت عن أهله، هل يمكن لك أن تحل لي هذا السحر؟ وهل تحل بالسحر أم بغيره؟ وهل يجوز بالسحر أو لا؟ نقول أولا النشرة معناها البسط وكشف، كشف المصادر، نقول نشرت الصحيفة كذا يعني كشفت عن مصادرها بنبأ كذا وكذا، هذه لغة. أما شرعا هو حل السحر عن مسحور. وحل السحر عن المسحور بقسمين: القسم الأول ما هو جائز بالاتفاق، وهو بالرقى والقراءة والأحاديث المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا باتفاق، وقد مر علينا في أمر الرقى ما يكفينا. والقسم الثاني قسم اختلف فيه العلماء، وهو أن تحل السحر بالسحر. كيف يحل السحر بالسحر؟ أن يأتي مسحور لرجل ساحر أو كاهن فيخبره أنه مسحور، فيعرف هذا الكاهن بالقرائن أنه مسحور، فيخبر الجن أو القرين له أين سحر هذا المسحور أو أين السحر وكيف كتب، فيأتيه القرين فيقول السحر في المكان الفلاني مربوط في كذا، فأنت تذهب فيأمر المسحور أن يأخذ هذا الذي عمل له فيدفنه أو يفكه فيبرأ من ذلك، أو أن السحر نفسه يدله القرين على مكان السحر فيأخذه فيبطل عمله، أو القسم الثالث أنه هو يأمر المسحور بأشياء يفعلها فيحل هذا السحر. وكل هذا من التكهن وإيش والشعوذة مع سحرة الجن أو مرضة الجن، هم الذين ينبئونهم بذلك. فيأتي فيقول له مثلا اذبح دجاجة واكتب عليها باسم كذا اسم من أسماء الجن أو باسم الشيطان، فيذبح بقرة أو يذبح دجاجة أو يذبح ما يذبحه باسم جن من الجنود فيحل عنه السحر. هل هذا صحيح أم لا؟ اختلف أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، مع أنها ظاهرة وواضحة جدا على الحرمة، لكن اختلف أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، وهي مسألة حل السحر بالسحر. قال فقهاء الحنابلة يجوز، واستدلوا على ذلك بأدلة قوية، منها أولا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وهذا نفع له لأنه مربوط عن زوجته، ما يأتي زوجته ويتضرر لذلك، ونفعه أن نحل له هذا السحر فيأتي زوجته. الثاني استدلوا بالحديث الثاني أثر عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه وارضاه، سألوه رجل يؤخذ عن أهله أينشر له؟ قال نعم لا بأس بها، إنما نهي عما يضر، لكن هذا ينفع، فأباحها سعيد بن المسيب. الثالثة قالوا هذا الأثر لنا النظر القياس، قالوا الضرورات تبيح المحظورات، والله جل وعلا حرم أكل الميت، حرم عليكم الدم ولحم الخنزير والميت، فالميت محرمة، قالوا والله أباحها عند الضرورة أن يأكل الميت، فكذلك المسحور متضرر والضرورة تبيح المحظور، لابد أن نحل عنه هذا السحر، فلنا أن نحل بالسحر. وأما الراجح قول الجمهور وما رجحه شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنه حرام البتة، لا يجوز، بل هو من السحر والكهانة، وصاحبه يمكن أن نقول أن حده القتل. قال استدلوا يعني أهل هؤلاء القول بأدلة عامة وأدلة خاصة في المسألة. الدليل العام قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأتوا الكهان، والساحر كاهن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي رواية أخرى قال: ذهب إليه فسأله ما صدقه، لم تقبل له صلاة 40 يوم. والحديث الثاني عاما أيضا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم من السحر شيئا قليلا أو كثيرا فهذا آخر عهده بالله، يعني كفر بذلك. أما الأدلة الخاصة وهي فصل النزاع فيها، حديث رواه أبو داود عن جابر رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل بالتصريح لا التلميح، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال: هي من الشيطان، وكل أعمال الشيطان حرام محرمة، فقول النبي صلى الله عليه وسلم هي من الشيطان أي محرمة. وسئل أيضا الحسن البصري عن النشرة قال: هي من السحر. فالصحيح الراجح أنها حرام بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم أنها من عمل الشيطان، فكيف نجيب على من قال بالجواز بهذه الأدلة الطويلة؟ الإجابة عن هذه الأدلة: الدليل الأول قالوا فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، وهذا نفع للأخ، نقول هذا عام، أحسنت، هي مخصوصة بالشرع بما يحل لا بما يحرم. أقول لكم لو رجل في ضائقة مالية، هل يمكن لأخ أن ينفعه من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل أن يقترض من البنك بنك ربوي فيعطيه للأخ ليسد دينه؟ من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، حرام. وهذه إيش؟ أحسنت، في غير استطاعة لأنها محرمة محظورة شرعا. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعرضوا عليها رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، فالنفع يكون في هذه وتلك، لكن النفع الصحيح في الذي شرعه الله جل وعلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، فإن الله لم يجعل دواء أمتي في دائها. وأما الرد على الأثر الذي قاله سعيد بن المسيب، فنقول إن سعيد بن المسيب ما جزم بأن النشرة هنا القسم الثاني الذي هو حل السحر بالسحر هي عامة، إما القسم الثاني وإما القسم الأول، وإحسانا بالظن بسعيد بن المسيب أنه يقصد بالقسم الأول اللي هي الرقى والقراءة عليه بالقرآن. ولو قلنا أنه اجتهد وقال أنه يجوز حل السحر بالسحر، فهذا قول سعيد بن المسيب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها من عمل الشيطان. نأخذ بقول من؟ فإن خالف قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم فيضرب بأقوالهم جميعا عرض أو عرض الحائط. أما دليل الثالث وهو دليل النظر أنهم قاسوها على أحكام الميتة، فنقول الرد عليه من وجهين. هذا قياس أولا مع الفارق. قلنا شرط في القياس، ما هو الشرط الذي اشترطناه في القياس؟ تساوي الأصل والفرع. طيب أحد منكم، أنا أبين لكم كيف الرد وأحد منكم يبين لنا الفارق. نقولنا القياس لابد له من أصل يساوي الفرع. هم قاسوا أن الذي في الصحراء وما عنده طعام إلا الميت يأكل من الميت، والمسحور نفس الأمر يحل بالسحر للضرورة. فأقول هذا قياس مع الفارق. أحد يعرف كيف يبين أن هذا قياس مع الفارق؟ ما الفارق؟ إذا كان قياس مع الفارق فهو باطل، لأن الأصل لا يساوي الفرع، فالعلة مش واحدة. بس كيف نقول أن هذا مع الفارق؟ نعم أحسنت، هذا هو الفارق. الذي في الصحراء لا عنده إلا الميتة، وهذا عنده إيش؟ أسباب أخرى يمكن أن يشفى بها. طيب فارق آخر، طيب الصحيح أنه يقول أن الذي يأكل الميتة معه دليل من كتاب الله جل وعلا صريح لا يحتاج لأي تبيين. قال: فمن أكل غير باغ ولا عادل فلا إثم عليه. أما المسحور فليس له ثم الدليل حتى ولو بالإشارة أنه يحل سحره بالسحر. فارق ثالث، طيب الذي في الصحراء وما عنده إلا الميتة، ولو ما أكل إيش يحدث؟ سيموت. طب لو أكل يقينا يقينا يقينا سيقف ويسد رمقه، صح ولا لا؟ أما المسحور لو حليت السحر بالسحر ليس بيقين أنه ممكن يحل، بل الله يخيب ظنهم ويخيب عملهم لأنه عمل باطل، فلا يحل السحر بالسحر. ففارق هناك ثلاث فروقات في القياس. اليقين ائتنا بالرابع. أحسنت، هيموت الروح والله. أحسنت والله، يخلد في نار جهنم ويموت الإيمان والله. أحسنت، هذه من باب العقيدة. نعم، إنه لو أخذ بالسحر مال لغير الله جل وعلا ومات قلبه عن الإيمان وضاع في الدنيا وفي الآخرة. أما الذي يأكل لو ما حتى أكل الميت، إن مات مات جسده ويمكن أن يكون على الإيمان فيدخل الجنة في السعادة الأبدية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا.